بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما ترى هو تتمة للباب الذي قبله، بين فيه المؤلف ما أجمله في الباب السابق. قال: فالنية هنا قصد رفع الحدث. لعلك تذكر أن من شروط الوضوء الثمانية النية، من شروط الوضوء النية. قال: فالنية هنا، فقوله هنا إشارة إلى أي شيء؟ إلى باب الوضوء، يعني النية في الوضوء هي كذا وكذا. أما النية في الصلاة، النية في الصيام، فلا شأن آخر. فالنية هنا في باب الوضوء. قال: قصد رفع الحدث. انتبه للمعنى. المراد أنه إذا أراد أن يتوضأ نقول له: ماذا تنوي؟ قال: أقصد رفع الحدث. ما معنى رفع الحدث؟ قلنا فيما سبق أن الحدث الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. فهو إذا أراد أن يتوضأ فإنه يقصد بوضوئه أن يرفع الحدث، يعني أن يرفع هذا المانع المعنوي أو الحسي، ها المعنوي، يعني يرفع هذا المانع المعنوي. فإذا نوى رفع الحدث فإنه حينئذ يكون أتى بالنية الواجبة. الأمر الثاني، قال: أو قصد ما تجب له الطهارة. سألناه: ماذا تريد؟ قال: أقصد أنني أتطهر لصلاة أو طواف أو مس مصحف. هذا هو القصد الثاني، أو هذا هو الأمر الثاني الذي تكون به النية، وهو أن يقصد ما تجب له الطهارة كالصلاة. فإذا نوى بوضوءه الصلاة فهل النية حصلت؟ نقول: نعم، لأن لا صلاة إلا بنية. كذلك الطواف، إذا قال: قصدت بطوافي بوضوء الطواف، فنقول: هذه النية. قصد بوضوئه مس المصحف، فنقول: هذه النية. أما كون يقصد الصلاة فالأمر لا إشكال، لا صلاة إلا بوضوء. أما الطواف ومس المصحف ففيهما خلاف، هل يشترط لهم الطهارة أو لا يشترط؟ لكن أيا كان، سواء قلنا بشرطية الطهارة للطواف ومس المصحف أو قلنا بالسنية، فالأمر واحد. ويأتي إن شاء الله تعالى في بابه هل تجب الطهارة للطواف، هل تجب الطهارة لمس المصحف، تأتي في مقامها إن شاء الله. فالذي يعنينا الآن أنه نوى بوضوءه هذه الأشياء، فإذا نوى ذلك فهذه النية التي يقصدها المؤلف في كلامه السابق. أمر ثالث، قال: أو قصد ما تسن له. تسن له ماذا؟ ها، الطهارة أو الوضوء. قصد ما تسن له، قال: كقراءة وذكر. كقراءة، قراءة ماذا؟ أي قراءة؟ قراءة قرآن بالدرجة الأولى أو قراءة سنة لكن داخلة في قولها وذكر؟ فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر إلى آخره، فهنا حصلت النية. وهنا لا تستشكل أنه قال قبل قليل: أو قصد ما تجب له الطهارة، ثم مثل بماذا؟ بمس المصحف، ثم هنا قال: ما تسن له كقراءة. لا إشكال بين العبارتين، لأن كلامه الأول في مس المصحف والثاني في القراءة، يعني القراءة من غير مس، كان يقرأ حفظا أو يقرأ من وراء حائل أو ما أشبه ذلك. فلا تستشكل كيف أعاد الكلام ومؤداهما واحد، بل مؤداهما مختلف. فالأولى مس المصحف وإن لم يقرأ، أراد مثلا يحمل المصحف، فالمصحف لا بد له من طهارة وهي واجبة على ما ذكر المؤلف، بينما القراءة من حفظه أو من كما قلت لك من المصحف لكن مع الحائل فهذه تسن لها الطهارة، فإذا لا تعارض بين العبارتين. كذلك ذكر، أراد أن يذكر الله عز وجل فالسنة أن يكون على طهارة، سواء كان ذكرا مقيدا كالأوراد الصباحية والمسائية أو كان ذكرا مطلقا. قال ونوم أيضا، النوم مما تسن له الطهارة، وقد أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث البراء بن عازب أنه لا ينام إلا على طهارة، لكنه سنة كما قال المؤلف. قال ورفع شك، رفع شك، شك في ماذا؟ ها نعم، شك في الطهارة، يعني هل هو على طهارة أو ليس على طهارة. ولك أن تقول أيضا رفع شك في الحدث، يعني هل أحدث أو لم يحدث، فأراد أن يتوضأ لرفع هذا الشك وأن يبقى على يقين ويقطع الخواطر، فهذا عند المؤلف يرى أنه من الطهارة المسنونة. لكن هذه فيها نظر، لأنه سبق لنا أن الطهارة إذا ثبتت فإنها لا تزول إلا بيقين. وأيضا كوننا نقول ارفع هذا الشك بتجديد وضوء أو بطهارة لأجل هذا الغرض فهذا ليس بصحيح، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم نقول يسن أن يتوضأ لرفع الشك، فالصواب أن هذه مستدركة على المؤلف وليست من الطهارة المسنونة، بل اقطع هذا الشك وارجع إلى اليقين. قال بعدها وغضب، ما المعنى؟ المعنى أن من أصيب بغضب ومن لحقه غضب فإنه يطفئ غضبه بالوضوء كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الغضب من الشيطان، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، والجمرة نار لا تطفأ إلا بالماء، هذا من السنة. قال وكلام محترم، كلام محترم، كلام محرم، نعم كلام محرم، ما المعنى؟ المعنى أنه تكلم بكلام محرم كالغيبة مثلا أو كالكذب أو السباب، فإن المؤلف يرى أنه يسن له أن يتوضأ. لماذا تتوضأ يا فلان؟ قال وقعت في غيبة، كذبت، سببت فلانا، فيرى المؤلف أنه يسن له أن يتطهر. ليس هناك حديث في الموضوع، لكنهم أخذوا بالمعنى العام وهو أن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولكن مع ذلك، مع ما سمعته من الحديث، كون نربطه بالكلام المحرم ونقول يسن لمن تكلم كلاما محرما أن يتوضأ، هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يسن في هذه الحال، والكلام المحرم يستغفر منه، ثم إذا توضأ الوضوء المعتاد في وقته المعتاد يرجى أن تخرج الخطايا كما قال في الحديث. قال وجلوس بمسجد، فإذا أراد أن يجلس بالمسجد فإنه يسن له أن يبقى على طهارة. وتدريس علم، إذا أراد أن يدرس علما فإن السنة أن يكون على طهارة. وكذلك أكل، كل هذه استحب المؤلف أن يكون على طهارة، ولكن نقول هذه بخصوصها قد لا تجد حديثا بعينه، لكن تبقى السنية المطلقة وهو أن المؤمن ينبغي له أن يكون على طهارة دائما حتى ولو كان في غير وقت صلاة. قال المؤلف بعد هذا كله، قال فمن نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. انتبه، ارتفع حدثه، أي حدث؟ كل الحدث. فلو نوى مثلا أنه يتوضأ لقراءة فنقول ارتفع الحدث، لو نوى أن يتوضأ لغضب نقول ارتفع الحدث، ولا يقال إن وضوءه لقصد معين فكيف يصلي بهذا الوضوء؟ أو كيف يقرأ مثلا القرآن وهو توضأ لرفع شك على كلام المؤلف؟ فنقول إن الحدث لا يتبعض، فإذا توضأ للحدث سواء كان لواجب أو مسنون فإنه يستعمل وضوءه هذا في كل ما تشترط له الطهارة أو تسن، فالحدث لا يتجزأ. هذا معنى كلام المؤلف في العبارة هذه. إذن هذا إنسان توضأ ليقرأ من المصحف ثم بدا له أن يصلي، ما رأيك؟ هل يقال إذا توضأ ثانية؟ نقول لا، وهذا لعله إن شاء الله معلوم. قال بعد ذلك: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. لا يضر، يعني لا يؤثر لو سبق لسانه بغير ما نوى. صورة ذلك أنه أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر لكنه أخطأ وقال: نويت أن أتوضأ لقراءة القرآن، سبق لسانه بغير ما يريد، فهل يضر هذا؟ ها؟ المؤلف يقول لا يضر، لكننا نناقش المسألة من أصلها. فهل من السنة، هل من السنة أنه ينوي أو أن يتلفظ بالنية، سواء تلفظ بما نوى أو تلفظ بغير ما نوى؟ نقول ليس من السنة إطلاقا أن يتلفظ بالنية. والكلام الذي ذكر المؤلف هنا يعني لم يبين فيه مشروعية التلفظ بالنية من عدمها، لكن بين حكما آخر، وهو لو سبق لسانه بغير ما نوى فإنه كما سمعت. قلت قبل قليل لو كان يريد أن يتوضأ لصلاة الظهر ثم ماذا قال؟ نويت قراءة القرآن. أظن المثال فيه نظر، لأنه مر معنا قبل قليل أنه لو نوى أن يصلي أو نوى قراءة القرآن أو نوى أي واحد مما ذكر فإنه يرتفع الحدث كله، أليس كذلك؟ إذن لعل المثال الصحيح أنه يسبق لسانه بغير ما نوى مما لا تشترط له الطهارة ولا تستحب، كما لو قال مثلا: نويت بوضوء هذا الغداء، وهو يريد بوضوءه أن يصلي صلاة الظهر. نويت بوضوء هذا أن أمشي، فالغداء والمشي لا تشرع له الطهارة، بمعنى أنه لا يتوضأ لها ويرتفع حدث وجوبا أو استحبابا. فهذا هو الصواب المثال في المسألة التي ذكر المؤلف، على أن المسألة يعني ناقشناها من أصلها. قال: ولا شكه في النية، معطوف على أي شيء؟ على قول لا يضر، لا يضر شكه في النية. كيف ذلك؟ يعني لما انتهى من وضوئه فقال: لا أدري هل أنا نويت أو ما نويت، أو ماذا نويت، لعلي نويت شيئا آخر. فالشك هذا لا يضر ما دام حصل الوضوء الصحيح بفروضه الشرعية، فإن الشك هذا لا يلتفت إليه، بل ينهى عن الالتفات إليه، لأن الالتفات إليه مدعاة لأي شيء؟ للوسوسة والتضييق على الإنسان في نفسه، فلينتبه لذلك. قال: أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، لما ذكر الشك في الوضوء بيّن أن المسألة أعم من ذلك، وهو لو شك في فرض بعد فراغ كل عبادة. كلمة كل عبادة يعني غير دقيقة في المقصود، ولو أنه قال: أو في فرض بعد فراغ أي عبادة، أي هنا أنسب من كلمة كل حتى تعطي العموم الذي يريده المؤلف. ما معنى عبارة؟ معنى عبارة شك في فرض بعد فراغ أي عبادة، من صلاة، من صيام، من صدقة، شك فيها، فما دام شكه بعد الفراغ منها فإنه لا يلتفت إليه. وهذه قاعدة، وهو أن الشك بعد العبادة لا يؤثر إطلاقا. إنسان صلى الظهر فلما سلم وانتهى قال: ما ندري كم صلينا، شككنا الآن، فنقول كما قال المؤلف: لا يلتفت لهذا الشك إطلاقا، لأنه بعد العبادة. كذلك لو أنه انتهى من صيامه وقال لا أدري عن نيتي في هذا اليوم ماذا نويته، لعلي يعني أجعله نفلا عاما وأعيده في يوم آخر، نقول هذا لا يجوز، بل إن هذا الإعادة مدعاة للوسوسة. فالمقصود أن الشك بعد العبادة لا يؤثر لأنه مدعاة لوسوسة. نضيف إلى ما قاله المؤلف وهو الشك في فرض بعد فرض كل عبادة، نضيف على هذا إذا كان كثير الشكوك، فإن كثير الشكوك هذا يقال له لا تلتفت لشكك إطلاقا، وهذا موجود. يتصل بعض الناس ويقول بعد كل فريضة إذا سلمت شككت كم صليت، بعد كل نافلة أصليها لا أدري كم صليت. هذا الذي بهذه الصورة كثير الشكوك هذا يقال أترك عنك هذا ولا تلتفت إليه إطلاقا. فالخلاصة أن الشك بعد العبادة لا يؤثر، والشك كذلك من كثرت من الشكوك. قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. بيت جميل قيده حتى تحفظ: والشك بعد الفعل لا يؤثر. الشك بعد الفعل أي فعل عبادة، أي عبادة كانت. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. قال بعد ذلك: وإذا شك فيها في الأثناء استأنف. إذا شك فيها في الأثناء، في أثناء ماذا؟ في أثناء العبادة. إذا شك فيها في أثنائها يعني في خلالها في وسطها، فإن المؤلف يقول يستأنف. ماذا يستأنف؟ يستأنف العبادة. وهذا الحكم غريب من المؤلف، وهو أنه إذا شك يستأنف. فنقول إن الشك له علاج، وهو أن الإنسان يرجع إلى الأصل. فأنت أن شككت في صلاتك، هل أنت نويت الظهر أو لم تنويها؟ شككت في الأثناء، فنقول ما الأصل في هذا؟ ما الأصل؟ أنك نويت، وأنك ما جئت للمسجد وكبرت إلا أنت نويت الظهر. كذلك شككت في أثنائها، في أثنائها من حيث العدد، فنقول الشك من حيث العدد عندنا فيه طريق، فإما أن يترجح لك شيء فتأخذ بماذا؟ بالراجح، وإما أن لا يترجح لك شيء فتأخذ بالأقل. وسوف يأتي هذا تفصيله إن شاء الله في باب ماذا؟ سجود السهو. في سجود السهو سيأتي هذا. والخلاصة يا أخوان أننا نؤكد على ما أكده المؤلف، وهو أن الشك يعني للشارع ملحظ عظيم، وهو عدم الركون إليه وإلغاؤه بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم نختم جلستنا بهذا الفصل الذي ليس فيه جديد، لأنه مر معنا كثير من مباحثه. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء. الوضوء له صفة، قال: وهي أن ينوي ثم يسمي، وسبق الكلام عن نية. قال: ثم يسمي، وسبق الكلام أيضا على حكم التسمية وأنها واجبة وتسقط سهوا، وإذا ذكر في أثنائه ابتدى مر الكلام في هذا. قال: ويغسل كفيه ثم يتمضمض. يغسل كفيه لأن الكفين هما آلة الوضوء، فكون يغسلهما حتى ينقيهما ويتوضأ بكفين نظيفين. والكف من أين؟ من أطراف الأصابع إلى المفصل الذي يسمى الرسغ، هذا هو الكف. يغسلها. قال: ثم يتمضمض ويستنشق. يتمضمض ويستنشق. المضمضة قالوا هي وضع الماء في الفم وإدارته أدنى إدارة، هذه المضمضة، يضع ماء في فمه ثم يديره أدنى إدارة. ما معنى أدنى إدارة؟ يعني يكفي ما تيسر، لا يلزم أن يبالغ ويخض الماء خضا في فمه، يكفي في هذا أدنى إدارة هذه المضمضة. قال ويستنشق، ما الاستنشاق؟ قالوا جذب الماء بالنفس ثم إخراجه، هذا هو الاستنشاق. والاستنشاق لا يعني حينما نقول جذب الماء أنه يبالغ في هذا، فالمبالغة في هذه قد تضره، ربما احتقن الماء في جيوبه وآذاه. كذلك أيضا ينهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لمن؟ للصائم. هذا ما يتعلق بالأمرين. قال ثم يغسل وجهه، ثم بينه، قال من منابت شعر الرأس المعتاد، ومر معنى هذا أن حدود الوجه من منابت الشعر المعتاد. طيب المعتاد هل فيه شعر ينبت على غير العادة؟ قالوا نعم، عندهم في اللغة العربية من يسمى بالأفرع. الأفرع من الأفرع؟ ليس الأقرع، الأفرع من هو؟ الأصلع ما له شعر، هذا ربما يناسب الأقرع. إذن عندنا أقرع، عندنا أفرع. أيوة راقي أو نازل؟ لا نازل. الأفرع قال هو الذي ينبت شعره في أول جبهته، هذا يسمى أفرع. فهذا الأفرع يعتبر غير معتاد، فالعبرة بالوجه أن يكون من منابت الشعر المعتاد. وكون بعض الناس ولعله قليل أن يكون شعره نازلا نزولا غير طبيعي، هذا لا عبرة به، بل يرجع إلى أمثاله من الأسوياء. هذا هو الأفرع. طيب هذا بالنسبة لحده في الطول، وقلنا بالأمس في العرض من الأذن إلى الأذن. طيب هو قال من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى أين؟ هل ذكر حده من أسفل؟ ها؟ ما ذكره، لكن عرفناه بالأمس أنه إلى أسفل الذقن. قال ولا يجزو، ولا يجزو غسل ظاهر شعر اللحية، لا يجزو غسل ظاهر شعر اللحية. قال إلا أن لا يصف البشرة. شعر اللحية فيه تفصيل، إن كان لا يصف البشرة بمعنى أنه شعر كثيف قد غطى البشرة، غطى الجلدة، ففي هذه الحال يجزئ غسل الظاهر، يعني إذا توضأ يغسل الظاهر هذا الذي يعني يواجه به. أما إذا كان شعر اللحية خفيفا والبشرة ترى من خلال الشعر، فإنه ما يكفي غسل ظاهر الشعر، بل لا بد أن يصل الماء إلى البشرة. هذا معنى كلامه. ولم يذكر المؤلف هل يسن أن يغسل ما زاد على الظاهر لو كانت كثيفة فيما يسمى بتخليل اللحية، لم يذكر هذا. والصواب أنه لا يشرع، ولم يثبت في تخليل شعر اللحية شيء كما قال العلماء. فأضف هذه إلى ما مرت معك في الدروس السابقة، أنه لم يثبت في تخليل شعر اللحية شيء، إنما شعر اللحية على هذا التفصيل، إن كان كثيفا يغسل ظاهره، وإن كان خفيفا ترى البشرة، فلا بد أن يصل الماء إلى البشرة. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، وهذا سبق، ولكن أؤكد هنا أنه يغسل يديه مع مرفقيه. من أين البداية؟ من أطراف الأصابع. وكثير من الناس بحكم أنه قد غسل كفيه أول ما بدأ، تجده يبدأ بغسل يديه مع المرفقين. من أين يبدأ؟ يبدأ من الرسغ هنا، من المفصل. وحجته أن يده قد غسلت قبل والماء لا يزال فيها، فيقال أن الماء الذي فيها هذا كان غسل مستحبا قبل الوضوء، أما الآن فهذا هو الغسل الواجب من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره. الوسخ الذي يكون تحت الظفر قال المؤلف لا يضر، لأنه قل أن يخلو منه إنسان. أن يوجد تحت ظفره شيء من الوسخ. وقوله هنا لا يضر وسخ يسير، ما مفهوم العبارة؟ أنه لو كان كثيرا فإنه يضر، وهذا أيضا فيه نظر، لأن ما تحت الظفر مستتر، وإدخال الماء إلى ما تحت الأظفار هذا فيه مشقة، ولم يجب في الشرع أن الإنسان يجعل الماء يصب على أصابعه حتى يدخل تحت الأظافر، بل الصواب أنه إذا غسل يده أو إذا غسل كفه وغسل أظافره فإنه لا يكلف أن يفتش تحت أظفاره، لكن من باب النظافة والنزاهة نعم يزيل ما تحت أظفاره، بل السنة أنه يقلم أظفاره. قال بعد هذا ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره، قال ونحوه. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا. يمسح جميع ظاهر رأسه كما مر بالأمس، وأن المسح لا يكفي فيه الأغلب ولا البعض، لا بد الجميع. قال من حد الوجه إلى ما يسمى قفا. من حد الوجه الذي قلنا قبل قليل وهو منابت الشعر المعتاد، قال إلى القفا يعني إلى قفاه من الخلف، وعلم من قوله إلى قفا أو إلى ما يسمى القفا أنه لو قدر أن هناك شعرا مسترسلا فإن الشعر المسترسل هذا لا يمسح، وهذا ربما تحتاج النساء أكثر حينما يكون لها شعر مسترسل إلى رقبتها أو إلى أسفل، فهذا المسترسل لا يمسح، إنما المسح للرأس وهو المترأس المستعلي، والمسترسل لا. قال إلى ما يسمى قفا. قال والبياض فوق الأذنين منه، البياض فوق الأذنين منه من أي شيء؟ ها؟ من الرأس، لأنه مر معنا أن الأذنان من الرأس. قال هنا والبياض فوق الأذنين، يعني البياض المنطقة البيضة هذه يمسحها، وإن كانت قد لا يكون فيها شعر لكنها مترأسة فتدخل في مس الرأس. قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه. قال ويمسح بإبهامي ظاهرهما، مر هذا بالأمس، وأن مسح الأذنين بهذا الصفة، يدخل السبابتين في صماخي الأذن. ما معنى الصماخ؟ التجاويف، فتحة الأذن هذه. قال ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني الظاهر من الأذن. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. نعم، هذا كله سبق وكله معروف ولله الحمد. إذن بهذا تمت لنا صفة الوضوء على ما ذكر المؤلف، وبه تمت جلستنا اليوم في الفصلين. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.